أنا المشتاق يا عاشق جماله، أنا المضنى، أنا الباكي يا حاله، أروم وقبي الأرض داستها لعالة، أنا المشتاق، أنا المشتاق يا عاشق جمال، أنا المغنى، أنا الباجي يا حالة، أروم عتاب هدينا، أروم عتاب هدينا محمد، وقب الأرض داستها نعالا، أنا المشتاق فيني وصالة، وما للصبر غير الوصل مالا، أنا قاصد حمى المحبوب سلم على نور الهدى وصحبه وآله.